إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، درسنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان ماذا بعد شهر رمضان. فإن المسلم العاقل الذي استثمر وقته في شهر رمضان، بل واستثمر كذلك أيضا ماله في طاعة الله تبارك وتعالى الملك الديان، فإن هذا المسلم العاقل يجب عليه أن يسأل نفسه أولا سؤال. هذا السؤال من الأهمية بمكان: ماذا بعد شهر رمضان؟ يجب على كل منا أن يسأل نفسه هذا السؤال بعد مضي ورحيل هذا الشهر العظيم. اعلم أخي الحبيب أن الله تبارك وتعالى جعل أبواب الحسنات سهلة وميسرة طوال العام، ولم تكن فقط في شهر كشهر رمضان. إنما الحسنات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان تكون في سائر أشهر العام، وليست فقط في شهر واحد من العام كشهر رمضان. فالسعيد من صارع إلى هذه الحسنات لنيلها والفوز بها ولينهل منها ما شاء الله تبارك وتعالى من القربات إلى رب الأرض والسماوات. من أجل ذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام ببعض أبواب الخير بعد شهر رمضان، فأقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق: أولا، المحافظة على صلاة الفرائض في جماعة في المسجد. المحافظة على صلاة الفرائض في الجماعة في المسجد، ويا حبذا لو كان في الجماعة الأولى. إن المسلم الذي اعتاد الذهاب إلى المسجد في شهر رمضان يجب عليه أن يحافظ على هذه الفريضة المباركة، فريضة الصلاة، وليعلم أنها باب عظيم من أبواب الحسنات، وأن صلاة الجماعة في المساجد واجبة على كل مسلم ذكر بالغ عاقل قادر على الذهاب إلى المسجد ولو بمساعدة الآخرين. أكرر: صلاة الفريضة على المسلم في المسجد جماعة واجبة وفرض على المسلم الذكر البالغ العاقل القادر على الذهاب للمسجد، حتى وإن لم يكن قادرا بنفسه فسيصل إلى المسجد بمساعدة غيره، فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، يعني الفرد، ب27 درجة. وتذكر أخي الكريم أن خطواتك إلى المسجد لأداء الصلوات المفروضة حسنات لك تنفعك في يوم القيامة، فاحرص على إقامة الصلاة في المسجد، وخاصة المسجد الذي تقام فيه السنة، فابتعد بقدر ما تستطيع عن المساجد التي تظهر فيها البدعة، وحافظ على الصلاة في المسجد الذي يقام فيه السنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. خطوة لك بها أجر، وخطوة يمحى لك بها من سيئاتك سيئات. إذن فماذا بعد شهر رمضان؟ أول شيء المحافظة على صلاة الفرائض في جماعة في المسجد، ثانيا المواظبة على قيام الليل. الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا كان المسلم قد اعتاد صلاة التراويح وهي تعد من قيام الليل، لأن قيام الليل يبدأ مباشرة بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، هذا الوقت كله يعد أي وقت فيه أو أي ساعة فيه تصلي فيها لله جل في علاه تحسب لك قيام ليل. لكن يستحب قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، حيث أن الله تبارك وتعالى أخبرنا كما أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة، هل من كذا، هل من كذا. فالمقصود أن الصلاة هي صلة بين العبد وربه، فإذا كان المسلم قد اعتاد صلاة التراويح وأحيا العشر الأواخر من رمضان وصلى التهجد في قيام الليل، فكان من السهل عليه أن يحافظ على صلاة الليل بعد رمضان، وخاصة بعدما اعتاد تلك الصلاة في شهر رمضان. فلماذا يا من كنتم تصلون قيام الليل في رمضان تركتم قيام الليل بعد رمضان؟ لماذا بعدما جربت حلاوة قيام الليل والقرب من الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان، واتبعتم سنة النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام، فلماذا هجرتم قيام الليل بعد رمضان؟ لماذا بعدما ذاقت قلوبكم حلاوة القيام والانفراد بالله والأنس به جل في علاه بعيدا عن أنظار الناظرين، فلماذا تركتم قيام الليل بعد رمضان؟ إذن المسلم الذي ذاق تلك الحلاوة عليه أن يحافظ عليها ويستمر بعد رمضان. ففي الليل يخلو المسلم بربه سبحانه وتعالى فيستغفره ويطلب من الله عز وجل ما أراد من حوائج الدنيا والآخرة. فإذا كنت أخي الكريم لا تستطيع أن تقوم في آخر الليل، فاجعل لنفسك ركعات قبل أن تنام، واعلم أن قيام الليل هو دأب الصالحين المخلصين لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في سورة السجدة، السجدة السجود الصلاة، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أريدك أن تلحظ شيئا هاما في هذه الآية، الله تبارك وتعالى يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وصف الله عز وجل الجنوب الجنب كأنه فاعل، يعني الجنب هو نفسه الذي يقوم عن المضاجع، يقوم عن الفراش، يقوم من النوم. ده دليل على إن هؤلاء الناس من شدة حبهم لله جل في علاه وحبهم للصلاة في قيام الليل، إن هم نفسهم في مسألة النوم مش هو اللي بيقوم بنفسه، ده جنبه مش حابب ينام، مش متعود على النوم، عاوز يقوم لله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما أنتوا أحسنتم في رمضان، طب ليه بعد رمضان؟ لماذا لا تصبحون من المحسنين؟ لماذا لا تصبحون من الراكعين الساجدين بعدما جربتم طاعة رب العالمين؟ يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ينامون أقل مدة زمنية، وطول الليل قيام، يعني عدد ساعات استيقاظهم بالليل في الصلاة وذكر الله أكثر من عدد ساعات النوم. ولما يأتي وقت السحر قبل الفجر بقليل يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه من كثرة قيامه لله جل في علاه. فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ طب احنا نعمل كده عشان احنا أصحاب ذنوب، إنما أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فتعب نفسك في الصلاة وفي القيام. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ كان النبي بيقول لها: هو يعني أنا ما أعبدش ربنا يا عائشة غير عشان حسنات والسيئات؟ ما ينفعش أن أنا أعبد ربنا شكر؟ ده دي درجة بقى، إيه درجة الحب؟ هو بيحب ربنا فمش بيقوم عشان مقابل انه ياخد حسنات وتغفر له سيئات، لا، ده بيقوم لانه حابب انه يكون بين يدي الله. افلا احب ان اكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى الله عليه وسلم، يعني كبر في السن، صلى جالسا، فاذا اراد ان يركع، ده قيام ليل، قيام ليل، انما في صلاة الفرض لا يجوز لك ان انت تصلي جالسا ان كنت تستطيع الصلاة قائما، وإلا تكون الصلاة باطلة. في قيام الليل دي سنة، فانت ملك نفسك، لو صليت قائم اخذت الاجر كامل، لو صليت جالس وانت قادر على القيام تاخد نص الاجر، انما المريض الذي لا يستطيع القيام فياخد الاجر كامل، لان هو في عذر، عنده ايه؟ مرض. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع القيام في قيام الليل، فماذا كان يصنع؟ كان يصلي جالسا، فاذا اراد ان يركع قام ثم ركع. وضحت الصوره كده؟ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر: ايها الناس، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. طب لو عملنا كده يحصل ايه؟ تدخلوا الجنة بسلام. فالشاهد من ذكر هذا الحديث ايه؟ قيام الليل. يبقى ماذا بعد شهر رمضان؟ ثانيا، المواظبة على قيام الليل. ثالثا، الاكثار من الدعاء في السراء والضراء. إن المسلم الذي اعتاد الدعاء عند الإفطار وفي أيام وليالي شهر رمضان ينبغي أن يواظب على الدعاء في باقي أيام العام، وليعلم العبد المسلم أن الله تعالى لا يرد دعوة عباده المخلصين في السراء والضراء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك يا محمد عبادي عني فإني قريب. مش محتاج ان هم يجوا يسافروا من الصعيد عشان يجي يروح للحسين عشان يبقى يدعيني، يبقى يدعوني يعني، ولا يبقى يسافر من قرية كذا ولا من بلد كذا عشان يبقى يجي لحد السيدة عشان يبقى يدعوني. هو في غنى عن الكلام ده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنت في أي مكان هو قريب منك. أجيب دعوة الداعي. يبقى أنت بس المشكلة اللي مطالب بها إيه؟ انك تدعو. طب اجيب دعوه الداعي؟ اذا هنا شرط. يبقى الدعوه ستستجاب بس بشرط. ايه هو؟ اذا دعاني. طب ما دعيتش ما يستجيبش، يستجيب ليه؟ فهمتني؟ عشان تفهم رد على زعم باطل بيزعمه كتير من الناس وينسبوها القصة، قصة إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، أنه جاءه جبريل عليه السلام فقال له: ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فالعالم بحالي غني عن سؤالي. الكلام ده ما حصلش، كذب. ازاي العالم بحالي غنى عن سؤالي وهو امرني ان هو ان انا ادعوه؟ فهمت قصدي ايه؟ يعني الروايه دي مش صحيحه اصلا، انما الروايه اللي في صحيح البخاري ان ابراهيم عليه السلام لما القاه قومه في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وسيدنا محمد والمسلمين الصحابه لما جمعوا لهم الاحزاب لحربهم وغزوهم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى الرواية الصحيحة هو قول إبراهيم عليه السلام إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما مفيش حاجة اسمها العالم بحالي غني عن سؤال، لأن ربنا أمرك إنك أنت تدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. يبقى لابد من الإيه؟ من الدعاء. وقال جل شأنه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. طب مضطر؟ أنت مضطر. طب هو ربنا يعلم بحالك ولا ما يعلمش بحالك؟ طب لما هو يعلم بحالك وقال لك ادعوني أهو، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يبقى يجيب إمتى؟ إذا دعاه. طب وإذا ما دعوش؟ ما يجيبوش. فهمت قصدي إيه؟ يعني في النهايه عايز اقول لك انك مطالب بالدعاء. ما تزعمش بقى نفس الزعم الباطل اللي هو ايه؟ العالم بحالي غنى عن سؤال. قال الله تبارك وتعالى: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. عبادتي إيه دخل العبادة في الموضوع هنا؟ يعني قصدي يعني المقصود هنا بكلمة عبادتي إيه؟ دعائي. هنا تفهم برضو قضية تانية، اللي هو حديث النبي، الحديث اللي الناس كلها عارفاه: الدعاء مخ العبادة. الرواية دي ضعيفة. الرواية الصحيحة: الدعاء هو العبادة، والآية بتأكد كده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. والحديث صحيح عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. يبقى النبي بيقول لك اعمل ايه؟ كتر في الدعاء، ما قالكش كتر في السجود واسكت والعالم بحالك غني عن سؤالك. فهمتوا المعاني دي؟ يبقى ماذا بعد شهر رمضان؟ الاكثار من الدعاء في السراء والضراء. رابعا تلاوة القرآن وحفظه. أيها الحبيب، يا من اعتدت تلاوة القرآن وحفظ بعض منه في رمضان، حافظ على هذا العمل في باقي أشهر العام. اجعل لنفسك نصيبا من القرآن تتلوه كل يوم من الأيام، وحاول أن تحفظ من القرآن ما تستطيع وما يسره عليك ربك الملك الديان. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يبقى إن الذين يتلون كتاب الله، يبقى لابد من عدم هجر التلاوة. خلي بالك، بس في مشكلة، انت لو ما عملتش كده النبي اشتكاك لربنا، النبي اشتكى لربنا منك: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور. مش دي شكوة النبي؟ يفضل المصحف على الأرفف في المكتبات عليه تراب، ما يتشالش غير من العام للعام في شهر رمضان، وترجع تقول لي أنا بحب ربنا، بحب النبي. اللي بيحب ربنا يحب يسمع ربنا بيقول له إيه؟ ما هو القرآن ده كلام الله، فمن أراد أن يكلمه الله فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يكلم هو الله فعليه بالصلاة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولا أنت ضمنت الجنة فمش محتاج حد يشفع لك. والهجر أنواع يا جماعة، الهجر في منه هجر التلاوة، واحد ما بيفتحش المصحف خالص، وفي منه بعض ناس يفتح المصحف ويقرأ بس هجر فهم ما شام حاجة، وفي هجر تدبر ما يتدبرش ويفهم المعاني دي بتتكلم عن ايه، وفي هجر حفظ ما بيحفظش، وفي هجر عمل ما بيعملش، وفي هجر عكس العمل بقى اللي هو ايه بقى، يعرف ان الآية بتقول له اعمل كذا يقوم يعمل عكسه. خلي بالك ده كارثة. ده اللي بيقرأ المصحف وما بيعملش بيه، ها؟ ربنا قال ايه؟ كمثل الحمار يحمل أصفار. حمار شايل أصفار، أصفار جمع سفر، والسفر يعني الكتاب الكبير. حمار شايل كتب، استفاد من ايه؟ طب واللي بيقرأ القرآن وعارف الأحكام اللي فيه وعارف الحلال والحرام وعمل عكس الحلال وعمل عكس الحرام، يعني شاف الحلال ايه فعمل عكسه، يعني وقع في ايه؟ في الحرام. عارف ربنا ضرب له مثل قال ايه؟ كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فلذلك بقول لك ماذا بعد شهر رمضان؟ تلاوة القرآن وحفظه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي رواية أخرى ألف عشر وميم عشر ولام ألف عشر ولام عشر وميم عشر، يعني الحرف بعشر إيه؟ حسنات. يبقى علينا بتلاوة القرآن وحفظه. ماذا بعد شهر رمضان؟ التوبة والاستغفار وذكر الله الملك الغفار. إن المسلم الذي أقبل على التوبة النصوح والاستغفار والإكثار من ذكر الله تعالى في أيام وليالي رمضان يجب أن يستمر على ذلك في باقي أشهر العام، فإن ذكر الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان ذكر خفيف على اللسان، ثقيل في الميزان، حسنات العبد يوم القيامة ترضيه وترضي عنه ربه الملك الديان، وهو سبب عظيم لسعة الأرزاق وراحة القلوب وزوال الهموم والأحزان عن العبد. الذكر، وليحذر المسلم أن يكون غافلا عن ذكر الله تعالى. قال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك، في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. يبقى اللي تارك الذكر من الغافلين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما ما قالكش اذكروا الله وسكت، ده قال لك ذكر شرط، ذكر ايه؟ كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ عرفت ناس كتيرة خايفة ومرعوبة وحزينة وقلقانة وعايش في كرب وهم وغم، ليه؟ عشان بذكر الله تطمئن القلوب، وهو ترك ذكر الله فضيع اطمئنان القلوب، فقد اطمئنان القلوب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. اللي غفر له ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيتوب في اليوم 100 مرة، وانت اللي في اليوم بتعمل 2 مليون ذنب ما بتتوبش ولا مرة. احنا اتكلمنا عن الاستغفار والذكر والتوبة اهي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، خلي بالك بقى ده ربنا بيتكلم يعني تنتبه، قال الله: انا عند ظن عبدي بي، يعني لو انت، وفي رواية اخرى: انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخير وان شرا فشر، يعني لو ظنك في ربنا شر هتلاقي الشر، لو ظنك فيه خير هتلاقي الخير، فاهمني؟ في هذا الحديث قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. ولا مش عايز ربنا يبقى معاك؟ وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ مجموعة من الناس ذكرته في ملأ خيرا منهم، خلاص. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. يعني عليك أنك تاخد خطوة تقرب بها لربنا. الخطوة دي شكلها إيه بقى؟ ممكن يكون بس مكالمة تليفون لحد قريبك أنت قاطع صلة الرحم معاه، اهو انت كده بدأت تتقرب. ممكن يكون سيجارة بتدخنها فرمتها تحت جزمتك، ما انت كده بتقرب، وهكذا. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب احدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. بس إنك أنت تقول 100 مرة إيه؟ سبحان الله. يا يتكتب لك 1000 حسنة، يا يتمسح 1000 سيئة من البلاوي السودا اللي أنت متسجل عليك. يبقى ماذا بعد شهر رمضان؟ التوبة والاستغفار وذكر الله. ماذا بعد شهر رمضان؟ الانقياد لحكم الله تعالى ورسوله. إن المسلم الذي اعتاد أن ينقاد لشرع الله تعالى في رمضان بامتناعه عن المباح من الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من السهل عليه أن ينقاد لأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في باقي أمور حياته، فإن في ذلك سعادته في الدنيا والآخرة. ما انت تعودت أنك أنت ما بتاكلش الطعام اللي هو حلال أصلا ليك، ده دليل على أن أنت انقضت لأمر الله وأمر رسوله في الامتناع عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وانت ده طعام حلال. ازاي انا نفسي افهم بقى، ازاي انت لما تعودت انك تبعد عن الحلال جاي عند المغرب وقت الفطار تفطر على سجاير؟ يا ابني فين عقلك؟ ده انت طول النهار بعيد عن الحلال، تيجي اما تفطر تفطر على حرام. طول النهار بعيد عن زوجتك اللي هي حلال، اول ما تيجي تفطر بلاش تفطر، تقوم طول النهار مبتعد عن زوجتك في النهار، وفي النهار برضو ابص ليك عمال تتفرج على الفيديو كليب وعلى المسرحيه وعلى الفيلم وعلى الاغنيه، وتبص على المتبرجه في الشوارع والطرقات، طب انت امتنعت عن الحلال ليه بقى؟ ما انت بتمتنع عن الحلال وتبص الحرام، بتمتنع عن اكل اللحم الحلال وتاكل لحم اخوك بالغيبة والنميمة. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ ده فين عقله ده؟ والاعجب من ده انك تلاقي انسان حافظ على نفسه في انه يبتعد طول رمضان عن الحلال امتثالا لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاي بقى من اول البعيد ما بدا ودخل في الايه؟ في الحرام. فنسال الله العافيه والسلام. فليحذر كل مسلم من مخالفه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش أن أنت تختار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبقى لابد منك تلتزم بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من أبى يعني من رفض. طبعا الصحابة استغربوا من الكلمة دي، رفض ده مجنون ده ولا ايه؟ هو في حد يبقى عايز يروح الجنه ويرفض ان يخش الجنه؟ فاستغربوا من الكلمه دي. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ هو مين ده اللي يرفض يروح الجنه؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد أبى. يبقى اللي بيعصي النبي كانه رافض يخش الجنه، كانه بيقول انا مش عايز الجنه، لانه مش هيخش الجنه غير بايه؟ بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني اللي يعمل عمل ما عملوش النبي يبقى العمل ده مردود عليه. يعني النبي ما احتفلش بمولد النبي، جيت انت تحتفل بمولد النبي، النبي ما عملش ده وانت عملته، يبقى الكلام ده مردود عليك، ما ينفعش. وانا ذكرت مثال واحد بس، يعني انا ما بتكلمش عن مولد النبي فقط، فاهم قصدي ايه؟ انا بتكلم على كل ايه بقى؟ كل المبتدعات اللي بعد كده، يعني مولد النبي، الاحتفال بليله الاسراء والمعراج، الاحتفال بليله النصف من شعبان، قولوا معايا، الاحتفال بعيد فالنتاين، عيد الحب، الاحتفال بعيد الام، الاحتفال بعيد ثوره معرفش ايه. مفيش اعياد في الاسلام غير هم ثلاث اعياد فقط: عيد فطر، وعيد اضحى، وعيد اسبوعي بتاع يوم الجمعه بس. يوم الجمعه ده عيد اسبوعي. وتذكر اخي الكريم ان لقبول الاعمال الصالحه عند الله تعالى شرطين، لا يقبل العمل الا اذا تحقق فيه شرطين. الشرط الاول اخلاص العمل لله تعالى وحده. تعمل العمل ده ليه؟ عشان ربنا ولا عشان الناس؟ تاني شرط متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عند القيام بهذا العمل. النبي عمل كده ولا العمل ده انت بتعمله عشان شيخ فلان ولا عشان دماغك قالت كده؟ فاهمني؟ يعني مثلا انا ينفع لما اجي اصلي واسجد اسجد على قفايا؟ ينفع اسجد على وداني؟ لا. ليه؟ عشان الصلاة دي ايه؟ عبادة. العبادة دي مين اللي علمها لي؟ النبي. النبي ورهاني قال لي صلي ازاي؟ صلي صلوا كما رايتموني اصلي. طب هو صلى ازاي؟ سجد على جبهته وانفه. يبقى انا لما اجي اسجد اسجد على جبهته وانفي. لو سجدت على غير كده العمل يقبل؟ بس هو ده اللي اقصده. فمثلا اللي بيعملوا الحضره والموالد ويقعد يتطوح حي، هو النبي كان بيقف كده هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي يقولوا حي ويتطوحوا؟ ما عملوهاش. يبقى اللي بيعملها ده عمله مردود عليه. فإذا فقد أحد هذين الشرطين، شرط الإخلاص، شرط المتابعة، فإن هذا العمل لا يقبل، لا يقبله الله جل في علاه. ماذا بعد شهر رمضان؟ صيام النوافل. اعلم أخي الحبيب أنك مطالب بالمداومة على طاعة الله تعالى والاستمرار في الحرص على تزكية نفسك، يعني تطهير نفسك. ومن أجل هذه التزكية شرع الله تعالى لك العبادات بقدر حرصك على هذه الطاعات، تكون تزكيتك لنفسك بقدر حرصك على هذه العبادات والطاعات، وبقدر تفريطك في الطاعات يكون بعدك عن هذه التزكية وهذا التطهير. فكلما زدت من العبادات كلما زادت التزكية، كلما قللت من العبادات كلما قلت التزكية. ولذا فإن أهل الطاعات الخالصة لوجه الله تعالى هم أرق الناس قلوبا وأكثرهم صلاحا، وأما أهل الذنوب والمعاصي فهم أغلظ الناس قلوبا وأشدهم فسادا. عشان كده تلاقي في رمضان انت بتيجي تقف في صلاة التراويح بتصلي، تلاقي الإمام بيصلي وبيقرأ القرآن، ناس حواليك عمالة تبكي وانت ما بتبكيش، وطبعا بتستغرب هو الناس دي بتبكي ليه، هو الناس دي بتبكي وانا ما ببكيش ليه. كثرة الطاعات رقاقة القلوب، فشعرت بكلام علام الغيوب، وكثرة المعاصي جعلت على القلوب ران وقصت القلوب فلم تتأثر بكلام علام الغيوب. فاتهم نفسك. والصوم من تلك العبادات التي تقرب العبد من رب الأرض والسماوات، والتي تزكي النفوس وترقق القلوب. فالصوم من تلك العبادات التي تطهر قلوب الناس من أمراضها. ولذا فإن شهر رمضان موسم لطهارة القلوب، وتلك فائدة عظيمة يجنيها الصائم ليخرج من رمضان بقلب جديد مملوء بالإيمان والحرص على الطاعات وصيام الأيام الست من شوال. فرمضان فرصة عظيمة حيث يقف المسلم على باب طاعة أخرى تقربه إلى الله تعالى، مش فقط بيكتفي بصيام رمضان، لا، بيدور على باب طاعة تاني يدخل منه إلى الله جل وعلا، ألا وهو باب الصيام، صيام الست من شوال بعد رمضان. طيب فضل صوم الأيام الست من شوال إيه؟ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. في رواية أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: شهر بعشر وست بشهرين. يعني شهر رمضان ده لما تصومه كان صمت عشر شهور، تاخد ثواب صيام عشر شهور، وصيام ستة أيام من شوال تاخد ثواب صيام شهرين. عشرة واثنين يبقوا كام؟ اتناشر الظهر في السنة بتاعتك، كأنك صمت السنة كاملة. قال النووي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث، قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين. وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي إلى الحبيب النبي، مرفوع الحديث للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صفة الأيام الست من شوال، وخلي بالك على فكرة عمال أقرر وأقول ست من شوال، ست من شوال، ما بقولش الستة البيض زي ما مشهور على ألسنة كتير من الناس، ما اسمهمش الستة البيض، إنما في حاجة اسمها التلاتة البيض اللي هم التلات أيام قمرية 13 و14 و15. ليه اسمهم البيض؟ النبي سماهم البيض في حديث صحيح، زائد ان القمر بيكون بدر في هذه الايام فبيكون مضيء ابيض، لكن الستة دول اسمهم ستة من شوال. طيب صفة الايام الست من شوال، قال الامام النووي رحمه الله: قال اصحابنا: والافضل ان تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر، فان فرقها او اخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة، لأنه يصدق عليه أنه أتبعه ستا من شوال. يعني مش لازم تصومهم ستة ورا بعض، مش لازم تصومهم في اول الشهر، صومهم متفرقين، هما 6 ايام، صوم كل اسبوع يومين مثلا، صوم اول اسبوع مع بعضه، المهم براحتك، بس صوم ايه؟ 6. طب لو ما صمتش 6 ليس عليك اثم، لكن خسرت. فهمتني؟ طيب، فوائد الصوم بعد رمضان. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: في معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة، منها أن صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله كأنك صمت السنة كاملة. ثانيا أن صيام شعبان وشوال كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل من الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة، وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال. مش السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت بتصوم من شعبان وبتصوم من شوال وفي النص ما بينهم شهر رمضان الفرض؟ طب ما انت برضو السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لك انك انت لما تيجي تصلي صلاة الظهر اللي هي فرض بتصلي قبلها 2 ركعة سنة، وبتصلي بعديها 4 ركعات سنة، او العكس، تصلي قبلها 4 ركعات سنة وبعديها 2 ركعة سنة، يعني في سنة قبلية وسنة بعدية والفرض في النص. ليه النبي عمل لك كده؟ ليه؟ عشان يتعبك؟ لا، عشان لو انت ما خشعتش كويس في الفرض، لو انت حصل منك اي نقص في صلاة الفريضة فجيت تاخد حسناتها يوم القيامة لقيت ناقص فيها شوية حسنات، فعشان ما تتحاسبش على النقص ده تقوم الملائكة بإذن رب الأرض والسماوات ينظروا في الطاعات التي هي سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذوا منها حسنات، يكملوا النقص اللي في الفريضة من حسنات حتى تكتمل الايه؟ الفريضة. وبعد كده اذا تبقى حسنات من صلاة السنة تزود لك بقى اكتر في ميزانك، ما تبقاش يبقى على الاقل انقصت نفسك من انك انت تكون انقصت في صلاة الفريضة، واللي ينقص في صلاة الفريضة يتحاسب، فانقصت نفسك من حساب. عرفت بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاحباب كان بيعمل كده عشان بيحبك وخايف عليك، مش بيعمل كده علشان يتعبك ويأذيك. ماذا بعد رمضان؟ تكلمنا عن المحافظة على صلاة الفرائض في جماعة في المسجد، تكلمنا عن المواظبة على قيام الليل، تكلمنا على الإكثار من الدعاء في السراء والضراء، تكلمنا عن تلاوة القرآن وحفظه، تكلمنا عن التوبة والاستغفار وذكر الله تعالى، تكلمنا عن الانقياد لحكم الله تعالى ورسوله، تكلمنا عن صيام النوافل. ونزيد في الأمر فنقول أن من فوائد الصيام بعد رمضان، قلنا صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله، قلنا أن صيام شعبان وشوال كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، قلنا أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان. عايز تعرف رمضان قبل منك ولا لا؟ إن شاء الله إنك تصوم بعد رمضان. اللي ربنا ييسر له إنه يصوم بعد رمضان ويحب إنه يصوم بعد رمضان ويرغب في إنه يصوم بعد رمضان، يبقى ده دليل على ان الله عز وجل قبل منه رمضان، فان الله تعالى اذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده. ايضا ان صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وان الصائمين لرمضان يوفون اجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من نعمة مغفرة الذنوب. مش الواحد لما صام رمضان ربنا غفر له ذنوبه وخد الجائزة يوم العيد؟ خلاص أنا صمت وغفرت لي ذنوبي، أصوم تاني؟ ما انا خلاص معليش صيام صح. طب امال ايه اللي بيخلينا نصوم في شوال؟ ده دليل الحب بقى، دليل الشكر. انا بشكر ربنا انه غفر لي ذنوبي، بشكر ربنا انه هو مكنني من صيام رمضان، بشكر ربنا ان انا ما متش قبل رمضان فجالي رمضان وانا حي وصمت، بشكر ربنا ان انا صمت رمضان وما كنتش مريض وضاع عليا رمضان، بشكر ربنا ان انا عملت الطاعات في رمضان، ما كنتش زي اللي بيلعبوا ولا اللي بيقعدوا في الخيام الرمضانيه ولا اللي مقضيينها فوازير ومسلسلات وافلام وكاميرا خفيه. ايضا أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا. وكثير من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستثقال الصيام، يقول لك بس الحمد لله مشي رمضان، ياه 30 يوم صناهم. وناس تانية يقول لك الحمد لله تعودنا الصيام، مش هسيب العاده اللي انا تعودتها الجميله دي فحتنينا صوم كمان بعد رمضان. شفت الفرق بين ده وده؟ فبعضهم بيستثقل الصيام وملله، يمل منه وطوله عليه، ومن كان كذلك فلا يكاد يعود الى الصيام سريعا. فالعائد الى الصيام بعد الفطر يدل عوده على رغبته في الصيام وأنه لم يمله. ده دليل أنك أنت لما صمت بعد الفطر دليل على أن أنت ما زهقتش من الصيام وحبيته ولم يستثقله. أيضا إن الصوم من أفضل سبل الحسنات وله فوائد كثيرة، ولذا ينبغي للمسلم أن يجعل لنفسه أياما يصومها بعد رمضان، ومنها الست من شوال، الاثنين والخميس من كل اسبوع، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، والتاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، وكذا صوم يوم عاشوراء، وكذا اكثر شهر شعبان، والاكثار من الصيام في شهر الله المحرم. يعني الصيام مخلص، الصيام معاك طول السنة، العبادات مش في رمضان بس، العبادات مستمرة طول السنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إيه؟ هو أنا بصلي مين؟ مش لله؟ بزكي مين؟ لله. بحج مين؟ لله. وما ربنا بيقول كل الأعمال لينا لكن الصيام هو اللي ليه. اصل انت لما رحت تحج كل الناس شافتك، فممكن انت تقوم جايه في نيتك ايه؟ انا بحج بقى عشان الناس تقول لي يا حج. ضاعت، ما بقتش لله. مش احنا قلنا شروط قبول العمل الاخلاص، يعني بعمله لله واتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فانت عملت العمل كده اصبح ما فيهوش اخلاص لله، ده بقى غيره. فاهمني؟ الزكاة جيت تطلع جنيه في صندوق المسجد، لقيت واحد يعرفك، قلت ايه جنيه؟ طلعها 10 جنيه بقى عشان يبقى شكلي حلو. ما بقتش لله، ضاعت. انت فاهم قصدي ايه؟ جيت تصلي، فانت بتصلي بتكروت. الله اكبر، الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، السلام عليكم، خلاص خلصت الصلاه. دي عادتك كده. لقيت واحد بقى ايه؟ في المسجد انت تعرفه هو يعرفك، اول ما شفته ولمحته الله اكبر، وبدات بقى ايه؟ تطول. بقت لمين؟ مش لله. لكن الصيام انا اعرف لو احنا دلوقتي قاعدين كده اعرف مين فيكم صايم ومين لا. اعرفها ازاي دي؟ فدي لمين بقى؟ لله. قفلت عليك بيتك محدش شايفك وعطشان وحران، قدرت تمد ايدك وتشرب ميه؟ لا. ليه؟ ما حدش شايفك يا عم. تقول لي لا بس ربنا شايفك، يبقى انت بتعمله لمين؟ لله. فاستحضرت الاخلاص. فعشان كده ربنا قال لك ايه؟ كل عمل ابن ادم له الا الصوم، الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. وعن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه بابا يقال له الريان. ريان من الري، اسم الباب من الري، العطشان بيشرب يرتوي. فإذا كان اسم الباب الريان، لما بتسمع اسمه بترتوي، لما هتشوفه هترتوي مش هتعطش. أمال بقى لما تخش هيحصل إيه؟ ده بس من اسمه ارتويت. أمال لما تدخل، فهمتني؟ إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيره. اسمع، يقال أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيره. اتكررت للمرة الثانية، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. اتكررت للمرة الثالثة، يعني ده مخصص بس للي كانوا بيصوموا. تيجي انت بقى بعد رمضان ما تصومش. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. ما يجيش بقى واحد الشيطان يلعب في دماغه ويقول له ايه السنة الماضية، طب ماشي دي سنة، دي سنة وعملنا فيها ذنوب، طب السنة القادمة ازاي وانا لسه عشت؟ صح، فكرة برضو. ما الشيطان ذكي، ما هوش بيعرف يفكر، يعرف يلعب لك في دماغك. فيقول لك ايه يا عم، طب انت ارتكبت ذنوب السنة اللي فاتت، ماشي، طب السنة الجاية هي لسه جت؟ مش يمكن تموت؟ طب انت عملت ذنوب هيغفر لك ايه بقى اصلا؟ صح؟ قال العلماء يعني ان الله عز وجل يوفق هذا العبد اللي يصوم اليوم ده، ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ان هو ما يرتكبش ذنوب في السنة الجاية، ولو ارتكب ما يرتكبش كبائر، ولو ارتكب الصغائر ما يستمرش عليها. فربنا يذكره ويلهمه التوبة والاستغفار والحسنات يذهبن السيئات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ها تاني، صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا أن العبد الذي يصوم هذا اليوم يكفر الله عز وجل عنه سنة ماضية وسنة مستقبلة. إزاي؟ يكفر ذنوب السنة الماضية، يغفرها. وكلمة الغفران معناها الستر، غفرت الشيء يعني سترته وغطيته، خلاص كده، ده معنى المغفرة. فربنا يغفر له الذنوب اللي فاتت. طب السنة الجاية، ما أنا لسه ما عشتش للسنة الجاية. قال العلماء إن هو لو مات يموت مغفر له، ولو عاش ربنا يعصمه إنه يقع في ذنوب ومعاصي، ولو وقع ما يقعش في كبائر، ولو وقع في صغائر ربنا يذكره بالتوبة فيستغفر فربنا يغفر له. فهمت المقصود ايه؟ ها؟ اللي هو يوم عرفة، احنا بنتكلم على يوم عرفة. يعني انت قصدك في يوم عرفة اصوم بس ما اعملش اعمال تانية يعني؟ لا، انت ليس مطلوب منك غير الاعمال العادية اللي هي الصلوات الخمس بتاع اليوم والليلة والسنن، اللي هم مثلا سنن 12 ركعة في اليوم والليلة، اللي هم ايه، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بني له بيتا في الجنة، وغير اللي هي الاعمال واذكار الصباح والمساء، الاعمال العادية. لكن لو انت كترت في العبادات والطاعات ده اول، مفيش مشكلة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. إذن الصيام ما بينتهيش معاك في رمضان وخلاص، دي عبادة مستمرة معاك طوال العام. إيه رأيكم نكتفي بهذا القدر؟ ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.